وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. غرض في ذكر الأقوال في حقيقة الحكم الطبيعي مقدمة بهذا الباب نكتب بعض العبارات. إذا كان الجوهر محلا لجوهر آخر فإنه يقال له الهيئات. وإذا كان الجوهر عادلا في جوهر آخر فإنه يقال له الصورة. وإن كان الجوهر مركبا من الحال والمحال فإنه يقال له الجيش. وإذا كان الجوهر مجردا عن المادة ولكن له علاقة تدبير بالأجسام كالبدن فإنه يقال له الناس. وإن كان المجرد لا علاقة له بالمادة فهو العاقل. والبحث عن العقل قد مر في المباحث العامة. وأما أقسام الجوهر الأربعة سيبحث عنها في علم الطبيعيات. أما تعريف الجيش فقد تقدم. ولما كان الجسم ذا أبعاد فلا بد أن يكون قابلا للانقسامات. والجسم إما بسيط أو مركب أو مفرد. والجسم المفرد هو الذي لم يتركب من أجزاء مختلفة الطبيعة ولا من أجزاء متفقة الطبيعة. وإن لم يتركب الجسم من أجزاء مختلفة الطبيعة فإنه يقال له الجسم البسيط. وإن ترتب من أجزاء مختلفة الطبيعة فإنه يقال له الجسم المركب. فالماء جسم دقيق لأنه لم يترتب من أجزاء مختلفة الطبيعة. وأما مثل بدن الإنسان والحيوان والمعادن فإنها مركبة من أجزاء مختلفة الطبيعة، وإن حصل من ترتيب الأجزاء اختلاط وسحب وانفعال فحينئذٍ تحصل صورة نوعية خاصيتها تختلف عن خاصية الأجزاء، ولكن إن حصل من اختلاط الأجزاء صورة نوعية، ولكن لم تحصل خاصية جديدة تخالف خاصية الأجزاء فهو امتزاج. ثم هل الانقسامات الحاصلة في الجسم الطبيعي البسيط هي حاصلة بالفعل بناء على قبول الجئ للانقسامات بمعنى أن القدر المعين من التراب أو الماء مرتب من عدد كثيرة من الأجزاء التي لا تتجزأ المجتمعة معا، وبناء على هذا يكون اتصال الجسم بحسب الظاهر فقط، وإلا فهو منفصل بالفعل. بناء على كون الجسم مركبا من الأجزاء الفردية التي لا تتجزأ وهو مسلك المتكلمين، يكون الجسم ليس شيئا واحدا بسيطا بل مركب من أجزاء متعددة من تلاصقها واجتماعها يحصل الجسم تبدل الحقيقة بينها مفاصل، لأن كل جزء هو على حدة لم يترتب ترتيب فعل وانفعال مع بقية الأجزاء، وإنما من هيئة الاجتماع حصل الجسم الطبيعي. ثم يقال هل هذه الأجزاء متناغية أو غير متناغية، وكذا بناء هذه الأجزاء التي منها يتشكل الجسم، وكذا بناء على أن الجسم حقيقة واحدة لم تترتب من أجزاء لا تتجزأ، هل هو قابل للانقسامات غير المتناهية أو المتناهية، أو أن الجسم بعض أقسامه مركب أو أن الجسم بعض أقسامه بالفعل أو أن الجسم بعض أقسامه بالفعل منفصلة وبعضها بالقوة، ثم كون بعض الأجزاء قابلة للانقسام بالفعل وبعضها بالقوة، ينقسم هذا على قسمين، هل هذه الأجزاء هي جسم أم لا؟ فالمتكلمون يقولون الأجزاء ليست جسما وليس بينها فعل وانفعال، والتقسيم للجسم يكون بين مفاصل هذه الأجزاء التي لا تتجزأ. وأما ذي مقراطي فيقول أن الأجزاء هي جسم والوضع على ثلاثة أقسام، ذات وضع وهو ما كان قابلا للإشارة الحسية، فنقول الطرف الشمالي أو الجنوبي، وتارة يراد من الوضع جزء المقولة وهي نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض، وتمام المقولة وقد يطلق الواقع يراد تمام المقولة لا جزء المقولة، وتمام المقولة مع نسبتها إلى الخارج، يعني تمام المقولة أن يراد نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض ونسبتها إلى الخارج. الآن نأتي إلى تفصيل الجدار. غرر في ذكر الأقوال في حقيقة الجسم الطبيعي، الجسم المراد به الجسم البسيط في اعتبار جنة المركب، وهما لم يتألف من أجسام مختلفة الطبائع. الجسم البسيط ما هو؟ وهما لم يتألف من أجسام مختلفة الطبائع. واضح؟ فالجسم البسيط ما تألف فقط من المائي، ما تألف فقط من الترابي، بناء على نظر المتقدمين من أن هذه الأربعة هي العناصر البسيطة الأربعة، فالجسم البسيط ما تركب من أجزاء، تلك الأجزاء هي أجزاء عنصر واحد كالماء كالتراب كالنار كالهواء. التمثيل بالماء وما شاكله بناء على نظر القدماء صحيح، أما بناء على نظر المتأخرين من كون الجسم ليس وجودا بسيطا وإنما هو مركب من مادتين كالأكسجين والهيدروجين، فليس هذا بصحيح. لكن قلنا ونقول صغارا على أن الكلام بناء على نظر القدماء، ولو لا إصرار بعض الأخوة لأعرضنا عن بحث الطبيعيات كما مررنا بها في مرارة كرامي في البحوث المتقدمة، وإنما خصصناه وإنما خصصنا البحث عن في الجسم الطبيعي عن الجسم البسيط، لأن الجسم البسيط محل البحث محل النزاع، فإن المركب يوم المركب من أجزاء مختلفة الطبايع، فإن المركب من أجزاء مختلفة الطبايع الذي يقابل البسيط لا يمكن أن يقال أنه متصل واحد. المركب من الأجزاء المختلفة الطبايع كالبدن، المركب من أجزاء مختلفة الطبايع كقوله مركبا من الماء والتراب والحرارة مثلا والهواء بناء على وجود الهواء في الجسم ولو كالرئة، هذا لا يمكن أن يقال على أنه شيء واحد بسيط، لا يقال أنه متصل واحد، واضح؟ لأنه أجزاء مختلفة وعناصر متباينة، فإنه لا، بل لا يمكن أن يقال أنه متصل واحد وليس به مفاصل، بل له مفاصل، فإن عنصره الناري ينفصل بحسب واقعه عن عنصره الترابي وهكذا. فإن المزاج مثال إمن للوجود المركب للوجود وللجسم المركب، فالمزاج مثال للجسم المركب لا للجسم البسيط، فإن المزاج حبس، هناك مزاج كما كتبنا الآن وهناك امتزاج، إذا حصل بين القضايا المختلفة والعناصر المختلفة فعل وانفعال وكسر وانكسار وسلولة بناء على نظرهم، ثم حصلت صورة نوعية جديدة هي غير صورة تلك الأجزاء البسيطة، هي غير صورة النار والتراب كقوله جسما وبدنا إنسانيا، هذا يقال له في المزاج. فترتيب العناصر مع فعل وانفعال بتلك العناصر بأن يحصل من هذا الفعل والانفعال وجود جديد وصورة نوعية جديدة، هي ليست صورة تلك الطبائع الأولية بل لها آثار جديدة كالبدن الإنساني مثلا بصورته النوعية الإنسانية أو الحيوان أو المعدن أو ما شاكل هذه الأمور، فإن هذه صور نوعية جديدة يقال لها بالمزاج. وأما الامتزاج فهو غير المزاج، الامتزاج هو تشكيل صورة نوعية لكن مع عدم فعل وانفعال يبدل هوية العناصر التي ركبت هذا الجسم، مثل من تقطين الحاصل من الماء والتراب، فإن الصورة الترابية لم تنفعل وتذهب صورتها، وكذلك المائية لم تنفعل وتذهب صورتها، وإنما حصل من وقال بين شيئين، واضح؟ وكما قالوا فيما في البيت فإن في البيت جمعت أشياء وضم بعضها إلى بعض فحصل منها هيئة جديدة وهي هيئة البيت، فهو مزج، فهو امتزاج واختلاط وليس بمزاج. فإن المزاج إنما يحصل المزاج كيف يحصل بعقيدة القدماء؟ كيف يحصل المزاج؟ كيف يحصل هذا البدل مثلا؟ قال إنما يحصل بتصغر الزائد بسيطا، بتصغر الزائد بسيطا. الزائد البسيط ما هو؟ كأجزاء الماء. فإن الماء عنصر بسيط على نظر القدماء، عناصر الماء وهو الوجود البسيط، مع عناصر التراب وهو الوجود البسيط، مع عناصر الحرارة، مع عناصر الهواء باعتقادهم، حينما ينفعل بعضها مع بعض فتتصغر، أي ينكسر ويحصل بينها فعل وانفعال، أي تنكسر ويحصل بين تلك العناصر البسيطة فعل وانفعال وتأثير وتأثر من بعضها لبعض، يحصل مزاج، يفقد تلك البسائط حالتها الأولى فتحصل بصورة نوعية جديدة هي بآثار خاصة غير آثار التراب بما هو تراب. فإن المزاج إنما يحصل بتصغر حسب الظاهر المراد من التصغر، والفعل والانفعال والتأثير والتأثر بصورة يكون سببا لذهاب تلك الآثار التي كانت للبسيط بما هو بسيط، وحصول آثار جديدة بصورة نوعية جديدة هي ذلك المزاج. إنما يحصل بتصغر أجزاء بسيط كالتراب والماء والهواء من بسائط المنتزج. من بسائط من؟ من بسائط الجسم المنتزج. هذا الجسم كبدن الإنسان منتزج من بسائط، هذه البسائط ما اجتمعت فقط اجتماعا كالطين الحاصل من الماء والتراب، لا، انفعل بعضها مع بعض وتفاعل وأثر بعضها في بعض فكانت متأثرة ومؤثرة. بل لتصغر أجزاء بسيط كالماء والتراب والهواء وكذا من بسائط المنتزج كبدن الإنسان الذي هو حاصل من بسائط انتزج. وتماس هذه الأجزاء للأجزاء المتصغرة، وتماس هذه الأجزاء بعضها مع بعض للأجزاء المتصغرة يعني المنفعلة المتأثرة بعضها من بعض، وتماسها للأجزاء المتصغرة للبسائطه الأخرى. يا بسائط الأخرى من فقط الماء عناصره انفعلت، لا، الماء تصغرت حينما تصادمت وانفعلت مع العناصر الترابية، والترابية مع المائية، فالمائية أثرت في الترابية والترابية أثرت في المائية فحصل بينها فعل وانفعال. وكذا في الامتزاج بدون المزاج، وكذا في الامتزاج يعني وقد تحصل صور نوعية لكنها لا من باب المزاج وهو الفعل والانفعال والكسر والانكسار، بل من باب الامتزاج أي من باب الجمع كالطين الحاصل من الماء والتراب. وكذا في الامتزاج بدون مزج، هذه كلها أجسام مركبة وليست بأجسام بسيطة. وعند ذلك لا يبقى الاتصال الاتصال الذي فرضناه للجسم البسيط لا يمكن أن نفرضه وين؟ في الأجسام المركبة. إن كان هناك نزاع في وجود اتصالين كما يقول الحكماء أو عدم اتصالين كما يقول المتكلمون، لأن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ، فهو في الحقيقة بالفعل قابل للتسمية، بالفعل أصلا، بالفعل مستقيم لوجود تلك المفاصل الحاصلة بين تلك الأجزاء التي لا تتجزأ. هذا الكلام أين كان؟ كون الجسم منفصلا بالفعل أو ليس منفصلا بالفعل، مركب من جوهر سرد لا يتجزأ أو ليس كذلك، سماح عليه المتكلمون والفلاسفة، هذا في الجسم الكثير. أما في الأجسام التي هي مركبة بنحو الامتزاج أو المزج، ها هنا يقولون أن الاتصال مفهوم فيها، واضح؟ يعني قابلة للقسم بلوى. وعند ذلك وعند كون الجسم من باب الامتزاج أو المزج الذي يكون حينئذ جسما مركبا، لا يبقى الاتصال، لا يبقى الاتصال، واضح؟ الاتصال، الاتصال بالذي هو بالفعل الذي فرضناه بناء على قول الحكمائي لا يكون موجودا، وإنما لم نجعل محل البحث الجسم المفرد. لماذا ما جعلنا محل البحث، لماذا ما جعلنا محل البحث الجسم المفرد؟ لماذا ما جعلنا محل البحث الجسم المفرد كما في شرط، يعني في محل البحث، يعني لماذا ما جعلنا محط الكلام لتقل التخصيمات الآتية هو الجسم المفرد، وجعلنا محط الكلام الجسم البكين، وإنما لم نجعل محل البحث لتقل التخصيمات الآتية للتخصيمات الآتية وهي تخصيمات الجسم التي ذكرناها في أول الدرس الجسم المفرد، بل جعلنا محل البحث الجسم البكير. ما جعلنا الجسم المفرد كما في شرح الإشارات وغيره، فإنهم جعلوا محل البحث الجسم المفرد، لأنه أي الجسم المفرد الذي لم يتألف من أجزاء من أجسام، الجسم المفرد هو الذي لم يتألف من أجسام، واحد مثل، فلا يأتي الكلام به أنه قابل للانقسام أو ليس قابلا للانقسام، لأنه الذي لم يتألف من أجسام، سواء كانت تلك الأجسام مختلفة الطبايع، سواء كانت تلك الأجسام مختلفة الطبايع كالوجودات الحاصلة من تأليف أجسام مختلفة الطبايع، أي تألفت من الحرارة أي من العناصر الأربعة أو من ثلاثة منها أو من اثنين منها، كالحيوان، كالحيوان، كالحيوان. فبنظرهم أن الحيوان مؤلف جسمه من العناصر الأربعة، ففيه الماء وفيه التراب وفيه الهواء وفيه النار، كالحيوان أو متفقتها أي متفقة الأجزاء الطبيعية، مثل من كالسرير، كالسرير، فإنه مؤلف من حقيقة واحدة متفقة الطبيعة وهي الفطر، كالسرير. وحينئذ يخرج قول ديمقراطي، لأن الجسم كالماء مثلا عنده، أي عند ديمقراطي، وحينئذ يخرج قول ديمقراطي عن التقسيمات التي نريد أن نقسمها للجسم البسيط، للجسم الطبيعي. وحينئذ يخرج قول ديمقراطي، لماذا يخرج؟ لأن الجسم كالماء مثلا عنده، أي عند ديمقراطي، ليس بمفرد، لأنه مركب من أجزاء متفقة الحقيقة، لأنه مركب من أجزاء متفقة الحقيقة، واحد ذلك مركب من أجزاء متفقة الحقيقة، لأنه كل جزء هو جزء من حقيقة الماء، الجسم الماء يخرج عن محل البحث، لأنه مؤلف من أجزاء متفقة الحقيقة، يعني كلها أجزاء مائية، لأنه مركب من أجزاء متفقة الحقيقة، فهو مركب من أجزاء لا تتجزأ، فهو مركب من أجزاء لا تتجزأ. وكلامنا في من؟ وكلامنا في جسم بسيط، كلامنا في جسم بسيط بما هو بسيط. ونحن قد ذكرنا في جملة الأقوال، التي ذكرناها هاهنا. يعني ورجلون ذكرنا الجسم المفردين في جملة الأقوال وبحثنا عنه فأدخلنا قول ديمقراطي في محل البحث حينما تكلمنا ونتكلم عن الجسم الطبيعي. ومن خصف الجسم الذي هو محل البحث ومن خصف الجسم يا جسم الذي هو محل البحث بالمفرد يعني بالجسم المفرد ويقال أن المفصل هو الخاجة نصير الدين الصوفي لم يذكره قول ديمقراطي لم يذكره قول ديمقراطي عند تعدادي الأقوال فيه أي في الجسم فيها أي في جملة الأقوال في تعداد الجسم. ثم وجه الضبط للأقوال في الجسم الطبيعي البخيل الآن يريد المصنف أن يعدد لنا أقسام الجسم الطبيعي البخيل. أن يقال لا شك أن البسيطة أي أن الجسم البسيطة قاتل للانقسام. الجسم البسيط لا شك ولا ريب أنه قاتل للانقسام، فلا يخلو هذا الجسم البسيط الذي هو قاتل للانقسام فلا يخلو إما أن يكون أي الجسم البسيط إما أن تكون أن يكون الجسم البسيط جميع الانقسامات عاصلة فيه عاصلة في من في الجسم البسيط بالفعل. هذا بناء على قول المتقدمين عاصلة جميع الانقسامات فيه بالفعل بناء على أن الجسم مركب من الجزء الذي لا يتجزا، فكل جزء في الحقيقة فقط وفقط هو متلاصقون مرتبطون مجتمعون مع الجزء الآخر، وإلا لم ينفعل معه ولم يكن شيئا آخر لأنه جزء لا يتجزا. بل إما أن يكون يا يكون الجسم البسيط جميع الانقسامات عاصلة فيه بالفعل أي أنه مركب من أجزاء لا تتجزى اجتمعت فقط ولها مقاطل ليس بين هذه الأجزاء فعل وانفعال فهذه الأجزاء ليس لها في الواقع اتصال بحسب الحقيقة، وإنما نحن لا نرى تلك المفاصل لضعف العين للمشاهدة تلك المفاصل الحاصلة بين تلك الأجزاء التي لا تتجزا، فهي أجزاء اجتمعت شكلت جسما وليس الجسم حقيقة واحدة وشيء واحد لطيف. هذا قوله. وإما أن يكون الجميع يعني جميع الجسم البسيط جميع الأجزاء الحاصلة في الجسم البسيط عاقلة بالقوة هذا بناء على قول الحكماء، فالحكماء يقولون أن الجسم حقيقة واحدة قابلة للانقسام وليس مركبة من أجزاء لا تتجزا. وإذا كان الجسم حقيقة واحدة فالانفصالات والمفاصل والحدود المفروضة في الجسم تكون بالقوة لا بالفعل، أي أن الجسم يكون قابلا بحسب التقسيم الخارجي أو بحسب التقسيم الوحي أو العقلي للانفصالات غير المتناهية، لأنه ما دام يفرض أنه جسم لا بد وأن يفرض له بعد وما فرض فيه هو لا بد وأن يكون قابلا للانقسامات. وإما يعني هذه الأقسام، وإما أن يكون بعضها بعض الأجزائي بالفعل، لازم الفعل يعني بعض الأجزائي بالفعل ينفصل يحاصد بالفعل كالأجزاء التي لا تتجزأ، وبعضها قابل للانقسام قابلة للانقسام بالقوة. واضح؟ فكأنه يصير قولا ثالثا أن بعض الأجزاء هي منفصلة بالفعل وأن بعض الأجزاء هي منفصلة بالقوة. وعلى الأول يعني وعلى القول الأول وهو قول المتكلمين فلا يقلو إما أن تكون تلك الانقسامات التي بالفعل مثل الفعل، لأن كل سلية هي منفصلة عن الثانية، ففي الفعل أقسام وانقسامات كثيرة على قدر تلك الأجزاء التي لا تتجزأ وهي الجوهر الفرد. وعلى الأول إما أن تكون تلك الانقسامات التي بالفعل متناهية، يعني نفرض أن جسماً كجسم الإنسان مثلا مركبا من أجزاء لا تتجزأ وهي الجواهر الفردية، لكن نفرضها من مليون جوهر مثلا بالفعل متناهية، فالقول بكون الجسم مركبا من أجزاء لا تتجزأ منفصلة بالفعل متناهية مذهب جمهور المتكلمين، أي أكثر المتكلمين فاقدة المتكلمين. وإما أن تكون تلك الأجزاء وهي الأجزاء التي لا تتجزأ غير متناهية فهو مذهب النظام، فالنظام يقول بالأجزاء التي لا تتجزأ وكون الجسم مركبا من الجوهر الفرد، لكنه يقول إنما غير متناهية. وعلى الثاني بالقوة هذا الانقسامات بالفعل تقسم صورة الانقسامات بالفعل إلى قسمين، ثم جاء ليقسم صورة الانقسامات بالقوة. وأما على الثاني فلا يقلو إما أن تكون الانقسامات التي بالقوة متناهية، وهو مذهب محمد الشهر الثاني صاحب كتاب الملل والمحل، فيقول هذا القائل أن الانقسامات للجسم البسيط ليست بالفعل، يعني الجسم بالفعل شيء واحد وليس مركبا من الأجزاء التي لا تتجزأ، لكنه يقبل الانقسامات إلى حد ثم ينتهي. وإما أن يكون الجسم يقبل الانقسام القابل للانقسامات بالقوة يقبلها، وإما أن يكون التقسيم للانقسامات التقسيم للجسم غير متناهي. واضح؟ وإما أن يكون الجسم قابلا للانقسامات غير متناهية، وقول الجسم حقيقة واحدة بسيطة قابل للانقسامات غير المتناهية مذهب الحكماء. وعلى الثالث وإما أن يكون بعضها بالفعل وبعضها بالقوة، وعلى الثالث فلا يخلو إما أن تكون تلك الأجزاء الثامن تلك الأجزاء لأجزاء التي الجسم مؤلف منها وهي حاصلة فيه بالفعل الثامن، وهو مذهب ديمقراطي. وإما أن لا تكون تلك الأجزاء الثامن فهي إما حقيق جوهرية، إذا قلنا ليس الأجزاء فهي إما حقيق جوهرية متصلة في حد ذاتها، واضح؟ وإما حقيق كذلك أي جوهرية متصلة في حد ذاتها، كذلك أي أي جوهرية متصلة في حد ذاتها. وإما مختلفة وإما مختلفة منهما، يعني من خطوط وخطوط جوهرية، من خطوط وخطوط جوهرية. فقط أو منهما أي من الخطوط والخطوط الجوهرية، أو من أحدهما مع ما لا يتجزا الوجه، أو الجسم مركب من خطوط وخطوط جوهرية مع الجزء التي لا يتجزاها واحد، أو من أحدهما يعني من الخطوط مع الجزء الذي لا يتجزا، أو من الخطوط الجوهرية مع الجزء الذي لا يتجزا واحدا، أو منهما يعني من الخطوط الجوهرية والخطوط الجوهرية مع من؟ مع ما لا يتجزى، مع الجزء الذي لا يتجزى، أو أحدهما أو من أحدهما، يعني من أو فقط من الخطوط الجوهرية المتصلة، أو فقط من الخطوط الجوهرية المتصلة مع الجزء الذي لا يتجزى. وهذه ستة احتمالات لم يذهب إليها أحد، هذه الاحتمالات لم يذهب إليها مركب، هذه احتمالات أبدا. فاحتمالان وهما كون الجسم مركبا من أجزاء لا تتجزا، أو كون الجسم بسيط بالفعل، هذه لها أقاط ذهب كما قلنا على تقاسيمها التي مضت أما هذه الأقوال الأخيرة فلم يذهب إليها ذاهب، لم يذهب إليها أحد. فالجسم البسيط الآن جاء ليتكلم التفصيلي عن هذه الأجزاء. فالجسم البسيط عند المتكلم الجسم عند المتكلم الفؤين من داخل الأوضاع التي لا تنبسط. الآن قاعد يتكلم عن من؟ عن مثلة المتكلمين والعقاب. فالجسم البسيط عند المتكلمين التئم، أي التئم وترتب من مجموعة أجزاء اجتمع بعضها مع بعض من ذات الأوضاع. ما المراد من ذات الأوضاع؟ أي من الأجزاء القابلة، يعني وضح لنا معنى ذات الوضع، أي من الأجزاء القابلة للإشارة الحسية. صح العبارة؟ الآن جاء ليبين لنا أن كلمة الوصف تطلق على معاني ثلاثة، والمراد منها هو القابل للإشارة الحسية هنا، لا جزء المقولة ولا تمام المقولة. أقرأ العبارة. فإن الوضع يطلق على معاني ثلاث، أحدها كون الشيء بحيث يشار إليه إشارة حسية، وهذا هو المراد حينما قلنا من ذات الأوضاع، يعني من أمور قابلة للإشارة الحسية، هذا واحد. والثاني وقد يطلق الوضع يراد له معنى ثاني، والثاني جزء المقولة. ما المراد من جزء المقولة؟ مقولة الوضع معقول؟ جزء المقولة، وهو هيئة عارضة للشيء، هيئة أي عرض وكيفية عرضية عارضة للشيء بحسب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض، هي جزء المقولة. هذا سموه جزء المقولة. والثالث نفس المقولة. ما هي نفس المقولة؟ نفس مقولة الوضع، وهي الهيئة المعلولة. ما المراد من المعلولة؟ يعني التي توجد من نسبتين لا من نسبة واحدة، وهي الهيئة المعلولة، أي الموجودة المتحققة بواسطة التصور والإحاطة. نسبتين الأجزاء بعضها إلى بعض، ونسبة الأجزاء إلى الخارج. والثالث نفس المقولة، وهي الهيئة المعلولة للنسبتين، يعني الهيئة الحاصلة من نسبتين، نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض خلفه، ونسبة المجموع ونسبة مجموع الأجزاء الجسمية لكل جسم التي قلنا بعضها إلى بعض مع الخارج وتلقى إلى الخارج وعبارة. فإذا لا الفضل لا الثاني من المراد ولا الثالث الأول هو المراد في شأن هذا. فصار الجسم والمركب من الأجزاء التي لا تتجزأ التي هي قابلة للإشارة الحسية هذا هو المراد من الوضع هنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.